كيف الصوت أحبابنا؟ جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري. الشرح: المعنى أن الله تعالى حرم على النار، أي الدوام فيها إلى الأبد، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين وهو في قلبه غير راض بالإسلام، إما بشكه في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمدا صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو لم تذكر الشهادة الثانية، ولو لم تذكر هنا الشهادة الثانية، لكنها مرادة، لأنه لا يكفي أن يعتقد الشخص أنه لا إله إلا الله للنجاة في الآخرة، يعني للنجاة من الخلود الأبدي في النار في الآخرة، من غير الاعتقاد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول شخص: لكن في هذا الحديث الشهادة الثانية غير مذكورة، مذكور في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ليس مذكورا شهادة أن محمد رسول الله. الجواب على ذلك: أنه في لغة العرب يكتفى أحيانا بذكر شيء لكن يعنى بذلك هذا الشيء المذكور وشيء آخر لم يذكر، لكونه معلوما. أحيانا شخص تنصحونه ليدخل في الإسلام، تقولون له وهو يعلم أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، فتقول له إذا قلت لا إله إلا الله تصير مسلما، معناه إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يقال له في اللغة، هذا يقال عنه في اللغة من باب الاكتفاء، يسمى الاكتفاء. كما لو قلت لكافر انطق بالشهادة للدخول في الإسلام، والمراد انطق بالشهادتين، لأنه صار ملحوظا في عرف الشرع اقتران الشهادة الثانية بالشهادة الأولى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر. ومعلوم أن الثياب تقي الإنسان من الحر ومن البرد، يعني سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ولو لم يذكر البرد هنا إنما هذا من باب الاكتفاء، وكذلك في الحديث المذكور. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى. يبتغي القرب يعني يبتغي التقرب. ليس لمراءة الناس بدون اعتقاد. والوجه في لغة العرب يأتي بمعان عديدة، منها القصد. الوجه في لغة العرب له 5 معان، من معاني الوجه القصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. إليه الوجه يعني القصد، أي القصد. عندما تقول في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، معناه قصدت بعبادتي الذي فطر السماوات والأرض. قصدت بعبادتي، بطاعتي هذه التي هي الصلاة، قصدت الذي فطر السماوات والأرض، لأنه هو أمرني بالاتجاه إلى القبلة. الاتجاه إلى القبلة في الصلوات أمر تعبدي. وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره، وهذا لفظ ابن حبان: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. المرأة عورة، هذا من العام المخصوص، يعني لفظ المرأة عورة هو لفظ عام، لكن خصص بحديث آخر يعني أنها عورة باستثناء الوجه والكفين. الحديث الآخر خصص هذا اللفظ العام. إذن هذا من العام المخصوص. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها معناه حط عينه عليها يريد أن يفتن بها. أن يغوي الرجال بها. وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله يعني إلى طاعة الله إذا كانت في قعر بيتها. أحسن للمرأة أن تلزم بيتها، الأحسن لها أن تلزم بيتها. إلا فيما لا يتحصل إلا بخروجها مما هو فرض عليها كطلب العلم الشرعي الذي هو الفرض العيني. إن كانت لا تحصله إلا بخروجها من البيت فهنا يجب عليها أن ترحل في طلب العلم، أن تخرج في طلب العلم الواجب. ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إن منعها من الخروج لطلب العلم الشرعي الواجب، إن هو لم يعلمها ولم يحضر لها من يعلمها. في قسم من علم الدين اسمه الفرض العيني obligatory knowledge. obligatory knowledge إذا واحدة متزوجة وزوجها منعها تطلع من بيته، يعني البيت الذي هو ملكه أو البيت الذي هو استأجره، ليس بيتا مشتركا له ولها ولا بيتا هي وهو استأجراه أو بيتها هي، من بيته هو الذي يملكه هو أو الذي هو أجرى عقد الإيجار الاستئجار، فإذا كان هو منعها من الخروج حتى تتعلم هذا الـ obligatory knowledge، وهو لم يعلمها ولم يحضر لها إنسانا متعلما ثقة يعلمها، لا يجوز لها أن تطيعه وتجلس في البيت وتترك طلب العلم الديني الواجب. فنعم، الأحسن للمرأة أن تكون في بيتها، أن تلزم بيتها، لكن إلا في حالات مستثناء، إلا بالاستثناء. ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله في القرآن أو في الحديث، يعني إذا ذكر في القرآن وجه الله أو في الحديث، من اعتقد أن معناه الجسد الذي هو مركب على البدن فهو لم يعرف ربه، بيكون هذا شبه الله بخلقه، لأن هذه هيئة الإنسان والملائكة والجن والبهائم، فكيف يكون خالق العالم مثلهم؟ الإنسان جسم، وهذا الرأس اللي الوجه جزء منه مركب على الجسم. البهيمة نفس الأمر، الحمار والكلب والخنزير والهرة جسم ورأس فيه الوجه مركب على الجسم، كذلك الملائكة، كذلك الجن. فالذي يقول وجه الله ويعتقد أن معنى وجه الله هو هذا الجزء، كما للإنسان والبهيمة والجن والملائكة، هذا لا يكون عابدا لله، لا يكون عارفا بربه، هذا لا يعرف خالقه. الله خلق الأجسام، خلق هذا الرأس وخلق هذا الوجه الذي هو في الرأس، فيستحيل أن يكون مشبها لشيء من خلقه. هنا لما قال المؤلف فكيف يكون خالق العالم مثلهم، معناه يستحيل أن يكون خالق العالم مثل مخلوقاته، يستحيل في العقل، عقلا مستحيل. ليش مستحيل عقلا؟ لأنه لو كان مثلهم لكان يجوز عليه ما يجوز عليهم من الفناء والمرض والتجزؤ، وما جاز عليه الفناء لا يكون إلها. فقوله فكيف يكون مثل خالق العالم مثلهم، أي يستحيل أن يكون كذلك. ليه؟ لأن ما كان مشبها لشيء من الأشياء جاز عليه ما يجوز على هذا الشيء. القاعدة العقلية في ذلك أن ما جاز على الشبيه جاز على شبيهه. هذه قاعدة عقلية، ما جاز على الشبيه جاز على شبيهه. ليش ما جاز على الشبيه جاز على شبيهه؟ لأن كليهما من الممكنات العقلية. والممكن العقلي وجوده وعدمه متساويان في حقه، لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح. فلو كان الله يشبه شيئا من خلقه لاحتاج إلى مرجح. والمحتاج لا يكون إلها. أدلة كثيرة عقلية. فالله ليس حجما بالمرة، لا هو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف، لأن العالم حجم كثيف وحجم لطيف. العالم قسمان كما كنا ذكرنا، قسم هو حجم وقسم هو صفة الحجم. والحجم قسمان أو نوعان، حجم كثيف يمكن جسه باليد، وحجم لطيف لا يجس باليد كالروح والضوء والهواء. فإذا العالم إما حجم كثيف أو لطيف، وإما صفة الحجم. لا يخرج العالم عن هذين، عن الحجم وصفة الحجم. الحجم وصفة الحجم هما مجموع العالم. الحجم وصفة الحجم هما مجموع العالم. إذا انتهى الحجم وانتهى صفة الحجم انتهى العالم، ما عاد يوجد شيء اسمه العالم. كما أنه قبل خلق العالم لم يكن عالم، كذلك إذا فني لا يعود عالم. ثم الحجم له صفات، حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في المكان والجهة. والله تعالى ليس كذلك، إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن، لأنه كان موجودا قبلها. ولو لم يكن كذلك لكان له أمثال في خلقه. طيب إذا شخص قال طيب لو كان له أمثال في خلقه شو يعني؟ نرجع لكلامنا الأول، فكيف يكون خالق العالم مثلهم؟ ما أدى إلى المحال فهو محال، ما أدى إلى المستحيل فهو مستحيل. من صفات العالم الحركة والسكون، وهما حادثان، ودليل حدوثهما أنه بطروء أحدهما ينعدم الآخر. الشيء إذا كان ساكنا ثم طرأت عليه الحركة انعدم سكونه، أو كان متحركا فطرأ عليه السكون انعدمت حركته. فسكونه وحركته متساويان في حقه، فاحتاج إلى مرجح يرجح سكونه على حركته أو حركته على سكونه. وهكذا العالم كله، وهكذا كل العالم. الواحد منا ممكن أن يكون لونه أبيض أو أحمر أو أخضر أو أي لون من الألوان، يجوز في حقنا أي لون من الألوان. الذي لونه أبيض لما لا يكون لونه أسمر؟ لما لم يكن لونه أسمر؟ لما لم يكن لونه أخضر أو أحمر؟ لأن هذه الألوان كلها في الأصل متساوية، يجوز عليه هذا ويجوز عليه هذا بنفس النسبة. نعم، في حق هذا الإنسان ألوان متساوية، لا تزيد نسبة لون، لا يزيد احتمال نسبة لون على احتمال نسبة لون آخر إلا بمرجح، وهذا المرجح هو الله تبارك وتعالى. واضح باستثناء بسام وحفيظة؟ واضح؟ حنفوت بموضوع الدور والتسلسل لأنه مرق معنا بالعمدة، اللي ما حضروا العمدة يأخذوه بالدرس الجاي إن شاء الله في تفصيل أكثر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. الشرح: أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي، أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي، وحده تابع لكلمة لا يكفي. لا نرد فاصل وتحكي هالكلام قدام الشيخ سمير ضد الفواصل من نقط. الشرح: أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله، فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. والمراد بهذا الحديث أي حديث؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والمراد بهذا الحديث الذي مر آنفا وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله، شو هو المراد؟ ما يشمل الشهادة الأخرى، لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. إذن للنجاة من الخلود الأبدي في النار لا بد من الجمع بين الشهادتين، الجمع بين الشهادتين ضروري حتى ينجو الإنسان من الخلود الأبدي في النار. وسيأتي ذكر الدليل على هذا. وليس المعني، أي المراد أو المقصود، وليس المعني بهذا الحديث وشبهه، يعني الأحاديث التي ذكرت فيها الشهادة الأولى دون الثانية، أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الأخرى يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار، بل لا بد من الجمع بين الشهادتين. الآن يذكر الدليل: وذلك بدليل قوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فتحمل هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية. أنا بتعمد شكل آخر كلمة لو في فاصلة أو نقطة حتى تعرفوا كيف تلفظ. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضا للقرآن، لا يتعارض الحديث الثابت مع القرآن. ومن توهم خلاف ذلك فهو لقصور فهمه وشدة جهله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، هذا اسمه في اللغة شرط، ومن لم يؤمن بالله ورسوله هذا يسمى في اللغة شرطا. الشرط له جواب يسمى جواب الشرط. جواب الشرط هنا قلنا الشرط، ومن لم يؤمن بالله ورسوله شو جواب الشرط؟ فهو كافر، فهو كافر، لأن العبارة ناقصة إن لم تتمها بتتمة الآية، فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن جواب الشرط أنه كافر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، هذا تقدير الكلام يسمى تقدير الكلام. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو إيش؟ هذا يعرف مما بعده، فهو إيش؟ يعرف مما بعده، هيك بلغة العرب، هكذا في لغة العرب. ايش الذي بعده؟ فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، اذا فهو كافر. هذه الآية فيها النص على ان من لم يجمع الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الى الايمان بالله تبارك وتعالى فهو كافر خالد في نار جهنم. أنا بعرف أنه اللي عم بذكره بتعرفوا المعلومات العامة، لكن التعبير بما أذكر مهم لتبيان هذا الأمر للناس. أنت لنفسك تعرفه وتعتقده، لكن حتى تستطيع أن توصل هذا المعنى للناس تحتاج إلى أخذ هذه العبارات. يعني أنتم الآن تدرسون ليس من أجل تعلم العقيدة الصحيحة، لأن هذا الأمر موجود عندكم، لكن كيف تنشرون هذا الأمر للناس؟ لأنه مطلوب منكم هذا. يعني لا أحد يأتيه الملل بسبب تكرار هذا الموضوع وهذه العبارة. كلمة واحدة بالعدد تفيد كثيرا في إفهام الناس، كلمة واحدة. إذن من أراد الدخول في الإسلام لا بد له أن يجمع بين الشهادتين جميعا، لا بد له أن ينطق بالشهادتين، فلا يتوهم إذن من الحديث السابق أن الإيمان بالله يكفي من غير الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بنص هذه الآية تبكو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام كفر بلا شك. وأيضا يدل عليه الحديث المتواتر، يعني على ما ذكرنا أنه يجب قرن الإيمان بالله، بالإيمان برسول الله يجب قرن الشهادة الأولى بالشهادة الثانية للدخول في الإسلام. الحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ظاهر هذا أصح الحديث، هذا المتواتر أصح الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني أنه لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم معناه لا يقتلون، للدخول في الإسلام لأنهم أسلموا. يعني بالأصل أمرت أن أقاتل الناس، فبقتالهم قد يقتلوا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني الغنائم، وحسابهم على الله. معناه إن لم يطلعني الله تعالى على ما في قلوبهم أنا لا أعلم. قد ينطق الشخص بالشهادتين نفاقا، وكان هذا حاصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقون كانوا ينطقون بالشهادتين بألسنتهم وقلوبهم كافرة، هذا معنى وحسابهم على الله. وأيضا يستدل بحديث البخاري الثابت الذي فيه ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار، رواه البخاري. نعم صحيح، ثابت صحيح. خلونا نقف هنا رجاء، الله يبارك فيكم. الدرس يبدأ في السابعة تماما، فينبغي أن تكونوا هنا على الأقل قبل الدرس بعشر دقائق، لأنه راح من وقت الدرس، يعني ربع ساعة راح من وقت الدرس. خلينا نتفق انه 7 إلى 10، طبعا اللي عنده عذره عنده عذره، لكن من ليس له عذر مقبول شرعا 7 إلى 10 كونوا هون، حتى 7 نبدأ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. في سؤال؟ تفضل. نعم نعم نعم مات. نعم صحيح. من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع. هذا لم ينطق لعذر، مات، يعني ارتفع عنه التكليف بالموت، كيف يحاسب وهو غير مكلف؟ أبو طالب ما ارتفع عنه التكليف، عرضت عليه الشهادتين فأبى، ولا خلاف في كفر الآب الممتنع، لا خلاف في كفر الآب الممتنع، الآب الممتنع الذي عرضت عليه الشهادتان فأبى، ما في خلاف. ذكر ذلك النووي وغيره، نقل هذا الشيخ، ذكره في أول الدليل في كتاب الدليل، نقل كلام النووي، لا خلاف في كفر الآب الممتنع كأبي طالب، لأنه عرض عليه الإسلام فقال أنا على ملة إبراهيم، على ملة أبي عبد المطلب، قال أنا على ملة عبد المطلب وأبا المطلب. عبد المطلب كان كافرا يعبد الأوثان، نعم، لكن عبد المطلب من أهل الفترة، لا يعذب بالنار بدخول النار. أما أبو طالب فأدرك الإسلام. نعم. أحدهم قال، أحد العلماء، أبياتا من الشعر، قال: ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق، يتكلم عن النطق بالشهادتين، يعني إن اتفق أن إنسانا، أن واحدا من الناس، ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق، فإن يكن عجزا، إن اتفق أنه عاجز، حصل أن هذا الإنسان عاجز عن النطق، فإن يكن عجزا يكون كمن نطق، وإن يكن ذلك عن إباء، عن امتناء، فحكمه الكفر بلا امتراء بلا شك. بارك الله فيك. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يعني الله تعالى يرحم شيخنا ويجزيه عنا خيرا ويعلي من مقامه. أمور العقيدة المذكورة في هذا الكتاب أو في كتب الشيخ إجمالا، لكن في هذا الكتاب بالذات الشيخ سبك عبارته ليتعلم أمثالنا، يتعلم أمثالنا مع فخامة هذا الكلام ومع يعني أنه من الجواهر، لكن الشيخ ما استعمل أسلوب العلماء القديم الذي يصعب فهمه على أمثالنا رأفة بنا، لأنه ليس مراده الشهرة ولا مراده الانتشار. مرة يعني انزعج انزعاج شديد، رحم الله الشيخ نزار، طلعت فشة خلق الشيخ نزار، وأنا كنت سببها بكتاب المقالات السنية لما اقترحت على الشيخ نزار وضع صوت الشيخ كما يفعل كل المؤلفين كتب ونبذ عن حياتي. فالشيخ غضب انزعج انزعاج شديد وقال في الطبعات الأخرى لا تفعلوا هذا. سبحان الله، الله تعالى رزقنا بهذا العالم الولي التقي الصالح، عضوا على نهجه بالنواجذ، ما تفرطوا بها الأمر. بمعنى اشتغلوا بالدعوة إلى الله، علموا الناس. ما بتعرف حدا تعلمه بتعرف زوجتك، بتعرف أولادك، تحكي انت وياهم بمشاريع مالية، بتحكي انت وياهم بمسلسلات تلفزيونية، بتحكي انت وياهم بأكل وشرب. فرغ دقائق ولو دقائق لمسألة في هذا الكتاب أو غيره من كتب الشيخ فيما يتعلق بالعلم الواجب، وعلم لابنك لبنتك لزوجتك أو حتى الزوجة تعلم زوجها، هذا أمر جدا مهم. هيك بتتربى العيلة، هيك بتقوى العيلة. أما الجاهل بالدين، لو شخص أحدهما متعلم والآخر جاهل، هذا الجاهل قد يجر المتعلم إلى الجهل، وقد يحصل لو ما جر إلى الجهل لكن في ميزان منه مظبوط في البيت، في ميزان منه مظبوط، في واحد متعلم وواحد جاهل. خلينا يعني ما تقول أنا مني شيخ، أنا مني عالم. ليش؟ مين منا الشيخ ومين منا العالم؟ لكن الشيخ من رحمته بنا ومن حكمته، مرة قال إذا إنسان أول ما تشوفه وقلت له الله موجود بلا مكان، وهو بأول وهله سيرتبك من هذا الكلام، ما يفهم معنى العبارة، لا تبدأه بهذه الكلمة، ما تقول له دغري الله موجود بلا مكان، لأنه شو بده، قد يتوهم أننا ننفي وجود الله كما يظن الوهابية. لكن مهد له، من خلق المكان، من خلق السماء، من خلق العرش، الله، معناه أنه قبل أن يخلق هذه المخلوقات الله كان موجودا. من خلق الزمان، بعدين اذكروا المكان بيمرق معك ضمن السياق، بيمرق العرش، الكرسي، الجنة، النار، الأنبياء، المكان، الزمان، كل المخلوقات من خلقها الله. إذا الله كان موجود قبل المخلوقات، المكان من المخلوقات، الزمان من المخلوقات. ما تركزوا بس على كلمة المكان مثل ما بيعملوا بعض جماعتنا، بحيث أنه شو بقول لك، شو موجود بلا مكان؟ قد ما يستوعبها بالأول. ليه؟ لأنك ما مشيت معه بالتدرج العقلي. ما كل إنسان الله تعالى أعطاه الفهم بحيث يفهم هذه العبارة من أول مرة. لذلك قال شيخنا رحمه الله الدعوة فن، ما بس بالخلق، بحسن الخلق، كمان بالأسلوب كيف بدك توصل المعلومة للناس. بارك الله فيك. السلام عليكم أحبابنا.